فوائد فضيلتكم في من يقول ان تفكير المذاهب واغتيال الكفار هو امر واجب في هذا العصر، وخاصه ان الامه الاسلاميه اصبحت ضعيفه مهزوله. يعني نزيدها ضعف، هي ضعيفه مهزوله الان ونريدها ضعف، يعني كان تتسلط عليها الكفار ويقضون عليها، ليس هذا من الحكمه، ليس هذا من الحكمه. الرسول صلى الله عليه وسلم عاش في مكة 13 سنة والسلطة فيها للكفار، وما أمر أحد من أصحابه أن يغتال كافرا أو أن يخرب بيتا أو أن يأخذ مال كافر، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، لأنه يزرع المسلمين شرا وهو ذاك. فلما هاجر إلى المدينة ووجد الدار والأنصار والأعوان، حين ذلك أعلن الحرب والجهاد على الكفار.